إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي: ألف، تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. ب، ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجة ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. جيم، أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الإضافية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.